أمي وبين عمر أشبع للنيل يا وسود الغد علشانكم علشانكم ابن ابني وبين عمر سبقنا والزمن اتأخر هدينا الجبال وبنينا السد وسبقنا والزمن اتأخر ما كان بيدور ما كان بيدور.